يا شيخنا الحج عن الغير الغريب ليس من والد ولا من لا يجوز مطلقا؟ لا يجوز بشروط. نعم يا شيخ بشروط. يجوز بشروط. تكلم عنها الآن ولا بعد الصلاة؟ بعد الصلاة. كيف تعلم الغائب؟ الشمس حمية.